نبينا محمد وعلى أخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجزك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم الله علومه في الدارين أمين. باب الهجرة إلى أن قال: قلت قوله تكسب المعدم أي تعطيه المال، وقولها فلم تكذب قريش بجواره يعني تكسب المعدم بعيد الجان معناته أي تعطيه المال، وقولها فلم تكذب قريش بجواره يعني لم ترد جواره، وكل من كذب بشيء فقد رده، وقولها يتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم أي يزدحمون عليه. يقال الناس يتقاذفون على فلان أي يقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه ويروى فيتقصف، والمراد منه الازدحام حتى يسقط بعضهم على بعض. وفي الحديث: أنا والنبي نفرات لقاصفين، فالقاصفون الذين يزدحمون يقول نحن نتقدم إلى الجنة، وهم على الأثر يزدحمون حتى يقصف بعضهم بعضا بدارا إلى الجنة. وقيل معناه: أنا والنبيون متقدمون في الشفاعة لقوم كثيرين متدافعين مزدحمين. وأصل القصد الكسر. قولهم كرهنا أن نخبرك أي ننقض ذمتك. يقال خبرت الرجل إذا حفظته، وأخبرته إذا نقضت عهده. والنطاق أن تلبس المرأة ثوبا وتشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل. فسميت أسماء ذات النطاقين لأنه كان لها نطاقان فقطعت أحدهما لزاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشيخ يفسر الكلمات الذي بالحديث ما هو الحديث الأول لكن يجب أن يذكر الله خير. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أأكل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مات عنها الرسول وعمرها 18 عاما صغيرة، لأن الرسول تزوجها وهي بنت 7، عقد عليها وهي بنت 7، ودخل بها وهي بنت 9، ودخل بها حصل الجماع بها عام 9، عمرها 9 سنوات. والمرأة إذا بلغت 9 سنوات، البنت إذا بلغت 9 سنوات فهي مرأة، يمكن أن تحمل، يسير عمرها 20 سنة وتكون جوجو. تأتي ببنت وهي بعد 9 في 10، تأتي بنتها في 9 تتزوج تحمل بنتها كذلك، تأتي في 20 وعندها بنت ولذلك البنات نعم تتزوجنا ويكبرنا ويأتينا بالذرية قبل الذكور، قد يكون الذكر عمره 40 سنة وما تزوج ولا شيء، لكن البنت تتزوج عاجلة نعم وتكون جوجو يعني تكون جدة. والسيد عائشة تعالى عنها تقول: لا أعقل يعني أنا لا أعرف أبوي إلا وهما مسلمان، ليس بمشرك. أبو بكر وأمها رضي الله تعالى عنهم، السيد عائشة تقول: أنا ما أعرف نفسي وعرفت نفسي أعرف نفسي إلا وأبواي يعقلان الإسلام، ما يفعل لم يكونا على الشرك. بعدين: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدقنة. برك الغماد في الطريق، اسمه بلاد في الطريق، اسمه بلاد في الطريق. لما بلغ هناك أبو بكر مشى يريد أن يذهب إلى الحبشة، لأن الحبشة أمام اليمن، هذا اليمن، هذا اليمن وهذه الحبشة، بينهما بحر، بينهما بحر. ولذلك الآن في غلبة بين اليمن والحبشة، في هنا في البحر في جزيرة، هذه الجزيرة أهل اليمن يقولوا هذه الجزيرة تبعنا، وأهل الحبشة يقولون هذه الجزيرة تبعنا. إلى الآن في بينهم التماحص إلى الآن، لأن أهل اليمن يحكمون بلاد حضرموت الآن، اليمن كله هذا. نعم. وهنا هذا البحر بينهم، بحر الأحمر بين الحبشة. ولذلك الحبشة أول في الزمن السابق في التاريخ ملك اليمن 70 سنة، وأبرهة، أبرهة الذي جاء بالفيل إلى مكة هو حبشي، حينما كان سلطانا على اليمن. نعم. طيب. حتى إذا بلغ برك الغمال لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. ابن الدغنة رئيس الجماعة الذين يسكنون في القارة. القارة اسمه محل. وهذا ابن الدغنة، نعم، ابن الدغنة، أبوه اسمه الدغنة، وهو ابن الدغنة، هذا كان رئيس هذا الموضع الذي جاء إليه أبو بكر ويريد أن يذهب، فسأله قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أريد الهجرة، خرجت من مكة وتركت أهلي وتركت مالي حبا في الإسلام حتى المسلمون لا يأخذون عندي الإسلام، هاجر زي الفدية أصحاب الكافي، خافوا على دينهم ولم يخافوا على أموالهم ولا أولادهم، شوف رضي الله تعالى عنه. فهاجر أبو بكر لأجل أن يبقى على الإسلام، وترك أهله وترك يريد أن يذهب إلى الحبشة ويعيش في الحبشة على الإسلام، لأن الحبشة لا يسألون أنت على أي دين، أنت على أي كذا. نعم. طيب. قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسلح في الأرض وأعبد ربي. كيف أخرجني أبي؟ يعني إنهم لا يريد، إذا سمعوا أني أقرأ أصلي يأتوا يؤذونني، ولذلك أنا أريد أن أهاجر، أريد أن أهاجر بديني. نعم. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. يعني مثلك يا أبو بكر رجل أنت طيب صالح، تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا، مثلك لا يخرج، بل أنت في البلاد زينة وفرحة أن تكون في البلاد، لا يحصل منك إلا الخير، لا يحصل منك الشر، ولا يخرج، لا يخرج بنفسه ولا يخرج سنائب فاعل، ولا يخرجه غيره، لأن كل إنسان يحب الرجل الصالح الذي يصلح في البلاد، ما يحبون الفاسق. نعم. ها؟ أنت تكسب المعدمة وتصل الرحمة، مدحه حتى تكسب، حتى أن الشيء الذي غير موجود عند إنسان أنت تكسبه إياه. مثلا إنسان ما عنده أكل تعطيله من الدراهم، يروح يشتري الأكل، فصار إيش؟ تكسب المعدم، يعني تعطي الرجل الذي ليس عنده شيء تعطيله شيء حتى يأكل الشيء الذي ما عنده، تكسب المعدومة. نعم. وتحمل الكلة وتقري الضيفة، وتحمل الكلة، الرجل الفقير تحمله، تعطيه في الشهر كذا كذا حتى يقوم على أهله، حتى يقوم على نفسه. وتقري الضيفة، وإذا جاء الضيف وأنت تضيفه لا تصك الباب في وجهه، كيف تخرج؟ صفات عالية، وأهل الصفات العالية لا يخرجون ولا يخرجون، بل أهل بلادهم يحبونهم. نعم. وتعين على نوائب الحق، وإذا كان إنسانا مظلوما أنت تعينه، تعينه. نعم. فأنا لك جار، فأنا لك جار، أنا رئيس القارة أمنع قريشا، وأقول أبو بكر هذا أنا ضامنه، أنا كفيله، لا تخرجوه ولا يخرج. نعم. ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية رجع أبو بكر معه، وابن الدغنة طاف على القبائل، على القبائل، على كل كنف كنف كنف، هذا أبو بكر كيف تخرجوه، كيف كذا كيف كذا كيف كذا، يخبر قريش. نعم. فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ صفات كلها عالية، كيف يخرجوه من بلادكم؟ نعم. فلم تكذب قريش بجوار ابن تغنى. فلم تكذب قريش بجوار ابن تغنى، يعني وافقت على أنه بكر يرجع ولا يؤذونه، وصار هو ابن الدغنة كفيلا له وحاميا له. نعم. وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. يعني كان أبو بكر يخرج برده ويصلي ويرفع صوته فيأتون فيسمعون القرآن، فيأتون إلى القرآن، والعرب كانت تفهم معنى القرآن وتفهم القرآن ماذا يطلب وماذا يريد منهم، فخشوا على أولادهم وعلى نسائهم من الإسلام على أنهم لا يجرهم قراءة أبو بكر، لأنهم يفهمون القرآن، القرآن كلامهم، كلام العرب، نزل بكلام العرب، يفهمون مقاصدهم. نعم. فخافوا على أهلهم وأبنائهم ونسائهم أن يفتنهم قراءته أبو بكر. نعم. فقال ذلك ابن دكنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. بعد مدة على الشرط الذي قاله ابن الدغنة على أن أبو بكر قالته قريش، على أن أبو بكر كان يصلي في بيته، وعلى ذلك جاء عند أبي بكر في عقله رضي الله تعالى عنه أن يبني مسجدا أمام بيته، فبنى مسجدا وصار يقرأ. نعم. وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، لأنه يعرف ماذا يريد القرآن، يبكي إذا رأى الشدة، عذاب أليم لهم النار يبكي، وإذا سمع الجنة والبشرى يفرح. نعم. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن دغنة فقدم عليهم، فقالوا إنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره. والآن هو خرج برد سوى مسجد رضي الله عنه. نعم. فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا، فقد جاوز يعني خالف وتعدى على الذي قلناه، خرج من بيته إلى مسجده. نعم. فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعلا، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك. نعم. فإنا قد كرهنا أن نخبرك أن يرد عليك ذمتك، فلا تكون له كفيلا حتى نحن نؤذيه حتى يخرج يذهب إلى الحبشة. نعم. ولسنا مكرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن دغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وأرضى بجوار الله، تم كلام أبو بكر وأرضى بجوار الله. قال ابن دغنة قال أنا سرت لك كفيلا، وأنت الآن لم تمشي على الطريق الذي بيني وبين قريش، وأنا أخاف أن قريش كذا تسمع العرب، لأن العرب كانوا إذا أعطى ذمة أو أعطى كذا يوفون بالوعد، عندهم عيب على أنه الإنسان إذا قال قولا ما يمكن أن يخفره، العرب كانوا عندهم هذه من كرائمهم، من الكرائم التي كانوا بينها. وإذا جاء جوارهم إنسان لا يودى ولا يدون الجار ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فقال أنا أخشى أن الناس يسمعون أنك أنت أنا كفير، نعم، وأنت وقريش تؤذي، فرد علي جواري أنا لست بكفيل لك. فقال أبو بكر أنا رضيت بالله، خذ كفالتك، أنا ما أبغى كفالتك، رضيت بالله، تم الكلام. وكان والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، هذا كلام المؤلف، هذا كلام السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والرسول في ذلك الوقت لما خرج أبو بكر ورجع أبو بكر، أين كان الرسول؟ الرسول كان بمكة، كان بمكة، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهي الحرتان. يعني الله سبحانه وتعالى أرى الرسول في المنام أن المحل الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل محمدا مهاجرا إليه أراه إياها في المنام، على أن بلاد فيها نخل وهي المدينة، نخل وهي الشجر حق التمر، نعم. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. لما سمعوا الرسول عليه السلام وفهموا على أن الله يريد الهجرة لهم على المدينة، هاجر من هاجر المدينة قبل الرسول، لما عرفوا أن الرسول يريد الهجرة إلى المدينة، نعم. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك لأبي أنت؟ قال: نعم. فإن أبو بكر لما رأى الناس يريدون أن يهاجروا إلى المدينة هو كذلك عبى البلد حقه ويروح إلى المدينة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال له: اصبر على رسلك، لا تعجل، على رسلك، على رسلك، يعني لا تسرع، ربما أن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد هاجر المدينة فتكون معي، وتكون معي. أبو بكر كان يريد أن يهاجر قبل الرسول، فمن أخره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأاه يهاجر قال: على رسلك، يعني أصبر لا تسرع، ربما أن الله سبحانه وتعالى يأذن لي. فكان الرسول هجرته ليس من نفسه، وإنما كان مأمورا من الله، ولذلك يقول: على رسلك، عسى الله أن يقول على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو، يعني أنا الآن ما أدري، الله أعلم، يأذن لي بالهجرة إلى المدينة أو لا، فأنت أصبر حتى يأتي الله الأمر من عنده، نعم. فقال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. وهل ترجو، يعني أنت تريد، تحب أن الهجرة إلى هذا الموضع؟ بعدين قال: أنت بأبي، يعني أفديك وأجعل أبي وأمي، نعم، يصيبهم المرض وأنت لا يصيبك شيء، أفديك بأبي وأمي، يعني كل ضرر أجعله في أبي وأمي بدلك أنت يا رسول الله رضي الله تعالى. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، فحبس، منع نفسه من الهجرة حتى يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم. وعلب راحلتين كانتا عنده ورق الزمر وهو الخبط، اشترى 2 ناقل، 2 أنثى من الجمل، نعم، وسار إيش يؤكلها من ورق الزمر، حتى في القوية بعد الرجل يركب واحد يركب واحد، نعم. وعلف راحلتين ورق الزمر وهو الخبط 4 أشهر، وعلف يعني أكل الناقتين ورق الشجر، شجر الزمر، شجر الشوك، شجر الكيو، نعم. قولهم: كرهنا أن نخبرك، خلاص أول يعني فسرنا، خلاص أقرا اللي بعده ولا أقف إنك تقدر تكتب، أيوه. يعني قلت أول هذا ترى، ها، من هنا أول حديث، بعدين هذا تفسير، أي غنيها الثواب. وقولها في صفة عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف أي ذو فتنة يقال غلام ثقف وامرأة ثقاف. تقول عن عبد الله سيدنا عبد الله بن أبي بكر من الذي تخبر السيدة عائشة تقول على أنه كان غلاما ولا ولدا؟ غلاما يعني قبل البلوغ كان ثقفا يعني ذا ثقافة ذا فهم وذا علم وذا معرفة وذا فطانة. نعم. وقولها لقن أي حسن التلقن لما يسمعه كل ما يسمعه هذا عبد الله يحفظه وهو صغير. نعم. واللقن الفهم يقال لقن كل حديث ألقنه لقنا. وقولها يعني فهمته فهما. نعم. وقولها فيدلج بسحر يقال أدلج إذا سار الليل كله والدلج بالتشديد إذا سار سحرا. أبو عبد الله تخبر السيدة عائشة على أن الرسول لما ذهب إلى غار ثور كان عبد الله يأتي إليهم بالطعام بالشراب بالذي يريدونه لكن متى يمشي في الصبح قبل طلوع الفجر حتى قريش لا تراه ويأتي بالليل عندهم ويخبرهم بما سمع في البلاد في مكة من قريش ماذا يفعلون ماذا يخبر الرسول ويخبر أبا بكر ويرجع إلى مكة. نعم. المدة التي الرسول قعد في الغار 3 ليالي هذه المدة سيدنا عبد الله يأتي إلى يسمع في قريش إيش حصل في مكة ماذا يريدون من أبي بكر من سيدنا الرسول من سيدنا أبو بكر يخبر الرسول كذا وكذا 3 ليالي 3 المعلم الذي الرسول عليه السلام قعد في غار ثور. طيب. يقتادان به من القيد. وقولها ورضيفهما فالرضيف اللبن المرضوف وهو الذي طرح فيه الرضفة وكان يأتيهم باللبن الذي فيه المنيا حقد وهو الزبدة. نعم. وهي الحجارة المحماة لتذهب وخامته. نعم. يقال رضف اللبن والخضرة. والخريت الجليل الحاذق الذي يهتدي لمثل خرط الإبرة من الطريق. الحين يقول خريت وصف لمن؟ وصف للرجل الذي أبو بكر أعطاه بلوز أنه يكون دليلا لهم في الطريق من غار ثور إلى المدينة. الخريت هو الذي يعرف الطريق وهو عبد الله بن يا ليل. طيب. وقولها غمس حلفا تريد أنه كان حليفا لهم وذلك أنهم كانوا إذا عقدوا حلفا وضعوا جفنة من طيب فغمسوا أيديهم فيها لتأكيد الحليف. يعني العرب إذا كانوا اجتمعوا في محل ويريدوا أن يكونوا على موضوع واحد يتفقوا على موضوع واحد يأتون بجفنة بزبدية كبيرة كده إناء ويضعون فيه طيب ويتفقون عليه وإذا اتفقوا قالوا نحن نفعل كذا وكلهم وافقوا يضعون أصابعهم في الطيب يعني من باب العقد يعقدون من باب العقد يعني إننا إيش تحالفنا نفعل كذا كله يوافق فيحط يده في الطيب. نعم. من هذا الدليل. نعم. قوله رأيت أسودة جمع سواد الإنسان وهو شخصه. وقوله فدفعتها تقرب. إيش اتفقوا؟ اتفقت قريش. قريش كم كنفن؟ كان 12 كنفنا. بنو هاشم بنو المطلب بنو كذا بنو كذا بنو بنو بنو مخزوم جماعة أبو بكر بنو عدي هذول كلهم اتفقوا حال كفرهم وقالوا على أننا نعطي الذي يأتي بأبي بكر 100 ناقة والذي يأتي بمحمد 100 ناقة والذي يأتي بعامر بن فهيرة الذي معه نعطيه 100 ناقة. اتفقوا بعد ذلك غبسوا أيديهم في الإيه في التيبي على حسب الاتفاق رضي الله. طيب فرضي الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه اشترى جملين، واحد للرسول واحد له يركب عليه، وجاء بخال بإنسان يدلهم على الطريق، على الطريق الذي لا بعيد عن الناس. وهو الآن الذي تمشي منه السيارات، هو طريق الهجرة. الآن الحكومة جعلته من مكة من جدة إلى المدينة هو طريق الهجرة، أو من مكة من نوديفات. نعم أرشيان. وقول سراقة فدفعتها تقرب. لما سمع العرب الذين في طريق المدينة، العرب سمعوا على أن قريش يريد أن يعطوا 100 ناقة لكل من يرد واحدا من الثلاثة، وكان من جملة من سمع سراقة، وسراقة كان هذا رئيس قبيلة، رئيس قبيلة في طريق المدينة، رئيس قبيلة، فعلم. وجاء إنسان وهو مجتمع مع قبيلته، نعم مجتمع سراقة مع قبيلته، قال إني سراقة إني رأيت قريب البحر، رأيت هناك 3 نفر بعيد ما رأيت اليوم، إنما رأيت بعيد كده. وعرف سراقة على أنه هو محمد عليه، سيدنا محمد وأبو بكر، وسكت حتى قدم الخبر، يريد أن يركب هو حتى يحصل 300 ناقة. ما أخبر قومه أخفى. نعم حتى غلق المجلس ركب فرسه وذهب. وقول سراقة فدفعتها تقرب، التقريب دون الحضر في سير الدابة وفوق سير العادة. نعم. وقوله ركب الدابة الحصان حقه وجعلها تمشي لا بالقوي ولا بالضعيف، متوسط. نعم. وقوله فاستقسمت بالأزلام، الأزلام قداح زلمت وسويت، أي أخذ من حروفها. كانوا أول في زمن الكفر كانوا إذا سوى الخيرة، الإسلام عندنا الخيرة تصلي ركعتين، إذا أردت أن تسافر، إذا أردت أن تسوي نكاح، إذا أردت أن كذا أو كذا، تسوي خيرة الاستخارة، وهي أن تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الآية الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، وتقول في الدعاء بالسجود اللهم اغفر لي واغفر لي، الذي يكون طيبا يا ربي اجعلني أفعله. وكان الكفار لا يقسمون بالأزلام، عندهم شيء يرمونه في الأرض يقسمون بالأزلام، الأزلام وهي الأصنام، وهي الأصنام بهبر كده يتوون الخيرة الكفروية والعياذ بالله. لكن الإسلام الحمد لله فهو يقول سراقة إني فعلت الخيرة التي كنا نفعلها في زمن الكفر، فخرج على أنه يذهب إلى إليهم. نعم. طيب. وأزلام بقر الوحش قوائمها شبهت بأزلام القداه للطافتها، واحدها ظلم وزلم، كانت العرب في الجاهلية تتخذها، مكتوب عليها الأمر والنهي، تضعها في وعاء، وإذا أراد واحد سفرا أو حاجة أخرج منها ظلما، فإن خرج الآمر مضى، وإن خرج الناهي كف وانصرف. يجمع هذه الأزلام، هذا علامة هبل، هذا علامة الصنم الفلاني، هذا الصنم الفلاني، يجمعه في محله، بعدين يريد أن يسافر ويدخل يده، فالذي يخرج معه يشوفه، سافر أسافر، لا تسافر ما يسافر، يعني تسوي علامة استخارة في زمن الكفر. لكن الرسول علمنا الركعتين هذه، وندعو بعد السلام عليكم السلام عليكم، ندعو اللهم اغفر لي واغفر لي، الدعاء الذي موجود في الاستخارة، اللهم إنك تعلم ولا أعلم. نعم كان هذا السفر خيرا لي وهيئ لي، وإن كان غير ذلك وصرفني عنه وصرفه عنه. نعم. طيب. ومعنى الاستقسام طلب معرفة قسمي الخير والشر. أيوة. والنفع والضر. نعم. طيب. قوله ساخت يدا فرسي، أي غابت في الأرض، فلما كلما ذهب ذهب إلى سيدنا الرسول ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا الخدام حقهم رضي الله تعالى عنهم، وكلما قرب إليهم الفرس حقته الله يجعلها تدخل في الأرض، الله يجعلها تدخل في الأرض ما تقدر تمشي، يحبسها يمنعها من المشي، تدخل رجولها في الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى معجزة لمحمد صلوات الله وسلامه عليه. والرسول يقرأ وأبو بكر يطالع كده يخاف على الرسول أن القريش لا تمسكه، يتقدم ويتأخر، ليه تفعل كده يا أبو بكر؟ قال أخاف إنهم يأتوا من أول يمسكوك، أنا أبغى يمسكوني أول، أنا أفديك يجمل من أول رضي الله تعالى عنه حبا بالرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول يقرأ عالم من الله على أنه لا يمسه إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك حفظناك يا محمد المستهزئين الذين استهزئوا بك لا يأتيك شيء منهم أبدا، اصدع بما تؤمر. نعم طيب. وقوله وإذا لأثر يديها غبار ساطعون، إذا خرجت يديها الفرس من الأرض يخرج معها غبار. نعم. ويروى فخرجت قوائمها ولها عثان بالثاء المتحدث.